هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 67 من آيات سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. هذه الآيات الكريمة يعاتب الله سبحانه وتعالى فيها نبيه عليه الصلاة والسلام على أنه قبل الفداء من أسرى بدر، ويرشد الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام إلى أنه كان أولى به عليه الصلاة والسلام في هؤلاء الأسرى أي مقتلا. ويعني هنا قصة أسرى بدر وموقف يعني النبي عليه الصلاة والسلام منهم، وقصة استشارته لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم. قال روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر، فقال: إن الله قد أمكنكم منه. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أمكنكم منه، وإنما هم إخوانكم بالأمس. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: للناس مثل ذلك. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الهداية. قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم، وقبل منهم الهداية. قال: وأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق الآية. ثم ذكر أنه يعني جاء نحو من حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح مسلم. ففي هذه الرواية يعني ما يفيد أن الصديق رضي الله عنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام، ما يفيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني أن يعفو عنهم، بمعنى أن لا يقتلهم يعني، وأن يقبل منهم الفداء يعني الفداء بالأموال. وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل مشورة أبي بكر رضي الله عنه وعمل بها، وأعرض عن مشورة عمر رضي الله عنه الذي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. وهذه الآية الكريمة هي إحدى موافقات عمر رضي الله عنه، هي الآيات التي يعني أشار فيها عمر على النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، فنزل القرآن موافقا لما أشار به عمر رضي الله عنه. هذه واحدة من هذه الموافقات، منها آية الحجاب وآية وآية واتخذوا مقام إبراهيم صلى وآية الحمد وغيرها من الآيات. ثم ساق الإسناد عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارى. أنا الإمام ابن كثير رحمه الله يورد روايات عديدة في قصة أسرى بدر، هذه الروايات يكمل بعضها البعض، راح يكون كل رواية فيها مزيد يعني من التفصيل في أحداث أسرى بدر. فهنا لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارى. قال فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومك وأهلك استبقهم واستجبهم لعل الله أن يتوب عليهم. استبقهم يعني لا تقتلهم، واستجبهم يعني ادعوهم إلى التوبة وإلى الدخول في الإسلام لعل الله أن يتوب عليهم. قال وقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوك وكذبوا فقدمهم فضل أعناقا. تقول له أن يقول أنا ولا أهل فقرابتك أعطهم فرصة وجعهم للتوبة. وعمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله ولا كذبوك وأخرجوك فضل أعناقا. قال وقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه هؤلاء الأنصار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت في واد كثير الحطب فأضرم الوادي عليه النار فأضرم الوادي عليه النار ثم ألقهم فيه. المكتوبة الأنصار رضي الله عنه كانوا متغيرين على كفار قريش، حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوه وعذبوا المسلمين وأذوا. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال يا رسول الله أضرم الوادي النار ألقهم فيه. قال فقال العباس رضي الله عنه يعني كان العباس طبعا في هذا الوقت كان خرج مع المشركين في بدر وقصد يعني تأتي مزيد تفصيل القصه. فقال العباس وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قطعت رحمك، يعني قال فعلت ذلك يعني قطعت رحمك يعني هؤلاء قرصتك. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا ثم قال فدخل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس ولم يجتمع هي ثلاثة آراء من رأي الصديق ورأي عمر ومن الزيادة ورأي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام ودخل فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر وقال ناس يأخذ بقول عمر وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل ولم يعني يخبرهم باختياره، الناس أخذوا إيه يتجادلون يعني هم سيأخذوا بقول أبي بكر أو بقول عمر أو بقول عبد الله رضي الله. قال ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون أليم من اللبن وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه ونبعد يعني قال إيه فيه يعني في الله تعالى حتى تكون أشد من الحجارة. يعني هنا أيضا ليس دما لعمر دما الشدة القلب هنا في الله تعالى يعني. وإن مثلك يا أبا بكر رضي الله عنه كمثل إبراهيم عليه السلام قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يعني إبراهيم عليه السلام يقول فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني لم يقل فانتقل منهم وأتجنبهم وإنما قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن مثلك يا أبا بكر رضي الله عنه يعني أيضا يعني ضرب له مثلين، المثل الأول بإبراهيم عليه السلام والمثل الثاني بعيسى أيضا يعني. قال وإن مثلك يا أبا بكر رضي الله عنك مثل عيسى عليه السلام قال إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر رضي الله عنه وإن مثلك يا عمر رضي الله عنه مثل موسى عليه السلام، قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لأن ده ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه مثلين، مثلا بإبراهيم ومثلا بعيسى عليه السلام، وضرب لعمر رضي الله عنه مثلين بموسى ونوح عليهما السلام. فأما موسى عليه السلام فدعا على فرعون وقومه قال إيه؟ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا. يعني موسى دعا عليهم أن يحرمهم الله تعالى نعمة الإيمان، وفي دعوة شديدة يعني أن يشدد الله تعالى على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، حتى يموتوا كفارا ويذوقوا العذاب الأليم في الآخرة. دعا عليهم بحرم من هداية أن يموتوا على الكفر حتى يذوقوا العذاب الأليم. هذه دعوة موسى عليه السلام على فرعون. قال وإن مثلك يا عمر رضي الله عنه كمثل نوح عليه السلام قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فضرب له إيه؟ مثلين. قال أنتم عادة فلا هنا الإنسان توجه الخطاب إلى إيه؟ إلى الأسرى يعني الآن بعد ما قال هذا الصحابة توجه بالخطاب إلى الأسرى، قال أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منكم إلا بفداء أو ضربة عنق. يعني هنا العالم هو يعني المرتبط بغيره يعني يعني محتاج إلى غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا ينفلتن أحد منكم إلا بفداء، صبر في وحدة إيه؟ تبين أهله وقرابته وكذا يفتدونه بالمال أو ضربة عنف. الإنسان قال للأسرى يعني إما أن تفتدوا أنفسكم بالأموال وإلا ضربت أعناقكم. قال ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء فإنه يذكر الإسلام. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء، استثني سهيل بن بيضاء من الأسرى فإنه يذكر الإسلام، يعني اعف عنه يعني استثني منه واعف عنه. يذكر الإسلام يعني كأنه يريد الدخول في الإسلام أو بدأ منه من يشير إلى رغبته في الإسلام. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم سكت لما مسعود يعني أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عن سهيل بن بيضاء رضي الله عنه، وقد أسلم يعني أسلم رضي الله عنه حسن الإسلام وتوفي بعد ذلك وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول يعني مسعود لما سكت النبي عليه الصلاة والسلام خشيت إيه أن تنزل علي حجارة من السماء، أن أكون يعني أخطأت في هذه الكلمة وتكلمت بشيء ما كان ينبغي لي أن أتكلم فيه، فخاف أن أعاقبه الله تعالى عليه. قال حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء، إلا سهيل بن بيضاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل شفاعة ابن مسعود رضي الله عنه في سهيل. قال فأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى إلى آخر الآية. قال هذا الحديث هو أحمد والترمذي والحاكم وغيره. بعدين ساق رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما، رواية عند ابن مردوي والحاكم قال صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما أسر الأسارى يوم بدر أسر العباس في من أسر، أسره رجل من الأنصار قال وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه. من ضمن أسر بدر كان العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أسره كان رجلا من الأنصار وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه. الأنصار توعد العباس أن يقتلوه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أنم ليلة من أجل عمي العباس وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلون. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لم أنم ليلة يعني حزنا على عمي العباس يعني خوفا علي أن يقتل وكذا والأنصار قد توعدوه بالقتل. فقال له عمر رضي الله عنه فآتهم؟ قال نعم. فأتى عمر رضي الله عنه الأنصار فقال له أرسلوا العباس. فقالوا لا والله لا نستسلم. سبحان الله زاد الأنصار صدقوا صلاح العباس. قالوا لا والله لا نستسلم. فقال له عمر رضي الله عنه فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا أن أرسل عمر أمره من نفسه يعني ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم لكنه يعني كأنه في البداية كان طلبا من عمر رفضوا طلبا قالوا لا نسلم. فقال له فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه رغبة النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن تصدقوا صراحه. قالوا فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا فخذ. قال أما إذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا فخذ. فأخذه عمر رضي الله عنه فلما صار في يده قال له يا عباس أسلم فوالله إلى أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب. وهذا الموقف يعني سبحان الله يذكر العلماء يعني يبين مدى يعني محبة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هو عمر يقول إسلام العباس أحب إليه من إسلام أبيه اللي هي الخطاب. لماذا؟ لأنه يعني أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله نفس الموقف يعني أيضا حصل من الصديق رضي الله عنه لما أسلم أبو قحافة فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال يعني كان أحب إليه يعني أن يقر الله تعالى عين النبي عليه الصلاة والسلام بإسلام عمي أبي طالب لكان أحب إليه من إيه؟ من إسلام أبي أبي طالب يعني رغم فرحته بإسلام أبي لكن يعني بشدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعنده يعني ما هو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحب إليه يعني رغم. فهنا عمر رضي الله عنه أخذ العباس قال له أسلم فوالله إلى أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب اللي هو أبوه وما ذاك إلا بما رأيت أو لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الإسلام أو لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر رضي الله عنه عشيرته فأرسل. فاستشار عمر رضي الله عنه فقال اقتله ففاداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. قال الحاكم قال صحيح. ثم ذكر عن علي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال خير أصحابك في الأسار إن شاء الفداء وإن شاء القتل على أن يقتل مقبلا عاما. على أن يقتل عاما مقبلا مثله منهم مثله. على أن يقتل عاما مقبلا منهم مثلهم قالوا الفداء ويقتل منا. قال رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحين. قال وهذا حديث غريب جدا. الغرابة اللي هي انفراد الإسناد يعني فرد يعني لسه هو يفترض به في افراد واحد. فالشاهد هنا يعني ان كان في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه في الدين خير طلب من النبي صلى الله عليه وسلم خير اصحابه يعني ان يقتلوا الاسرى واذا قتلوا الاسرى يعني كانوا هي لا يقتل من الصحابة في العام الذي بعد الوحي، وأما إذا أخذوا منهم الفداء وتركوا قتلهم فسيقتل من الصحابة في عدد الأسر، ومن أسر كانوا 70 في غزوة أحد، قتل 70 شهيدا من المسلمين في غزوة أحد، يعني هم أخذوا الفداء في غزوة أحد قتل 70 شهيدا من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال تعالى في غزوة أحد قال إيه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلين قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فهنا ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، المصيبة هي أنه قتل 70 صحابيا شهيدا في غزوة أحد، قد أصبتم مثليها يعني في غزوة بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، يعني في غزوة بدر الصحابة الآن قتلوا 70 مشركا وأسروا 70، في غزوة أحد قتل 70 شهيدا من المسلمين لكن لم يقتل أحد من المسلمين. فهنا قال قد أصبتم مثليها، يعني كأن الأسير كالقتيل، يعني أنتم أخذتم من المشركين 140 في بدر ما بين أسير وخطيب، وأصيب منكم 170 في واحد. فكان هذا الحديث يفيد أن هذا يعني كان يعني كأنه كان عقابا على قبول الفداء. ثم ساق الإسناد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى يوم بدر: إن شئتم قتلتموه، وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء، واستشهد منكم بعدتهم. إن شئتم قتلتموه، وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء. الفداء الفدية أخذتم من أموالهم، واستشهد منكم بعدتهم. هكذا عند قوس. نعم. واستشهد منكم بعدتهم، يعني واستشهد منهم من الصحابة البدريين بعدتهم بعدد الأسرى، يعني واستشهد 70 بدريا بعدد الأسرى. قال: فكان آخر السبعين ثابت بن قيس رضي الله عنه قتل يوم اليمامة رضي الله عنه. هذا مختلف شوية عن اللي قبله. اللي قبله كان هي أن يستشهد من الصحابة 70 في واحد، مش بالضرورة أن يكونوا من البدريين، يعني يعني إذا قبلوا ابتداء الحديث اللي قبله كانوا إذا قبلوا ابتداء الأسرى سيقتل من المسلمين 70 شهيدا، فقتل 70 شهيدا من المسلمين في غزوة أحد. لكن 70 شهيدا هؤلاء لم يكونوا كلهم من شهداء أحد، لم يكونوا كلهم من شهد بدرا، يعني لم يكونوا كلهم من المسلمين. لكن الحديث اللي بعده يقول انه اذا قبلوا الفداء فسيستشهد 70 بدريا مقابل انهم استشهدوا 70 اسيرا. فيقول فبالفعل يعني علي رضي الله عنه يقول كان اخر واحد من 70 بدريا اللي استشهدوا كان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، يقول استشهد يوم اليمامة اللي هي في حروب الغزة، يعني هي مسلمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ومنهم من روى هذا الحديث عن عبيدة مرسلم، عن عبيدة السلماني مرسلم، يعني عن عبيدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم رضي الله عنه، ثابت بن قيس بن شماس اللي هو يلقب بخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا جاءت الوفود كان دائما كل وقت يكون معه شاعر وخطيب، يعني فيكون شاعره ينشد أبياتا يعني في الافتخار بقومه وقبيلته وكذا، ويكون خطيب منهم يخطب بحاجتهم وسبب وفاتتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الإنسان يقول لحسان يعني بعد ما ينشد شاعره يقول أجبه يا حسان، يجيبه حسان ثم خطيبه يقول أجبه يا ثابت، يكون ثابت فيخطب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بها القتل، يعني حتى يقتل منهم يعني عددا كافيا يحصل به الردع يعني للمشركين. معنى قوله سبحانه وتعالى حتى يسخن في الأرض، الإسخان هو معنى القتل يعني حتى يقتل من المشركين يعني عددا كافيا يحصل به الغدر والإخافة للمشركين والإرهاب لهم، يعني هؤلاء أول يعني عدد من الأسرى يحصلون للمسلمين في مثل هذا الموقف وكذا. فالله تعالى عاتب النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني كان ينبغي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف أن يقتل هؤلاء الأسرى السبعين فيكون ذلك يعني عقابا راجعا من المشركين وكافا لهم عن محاربة المسلمين. ثم ساق الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى فقرأ حتى بلغ عذاب العذاب، قرأ الآيتين يعني. قال: غنائم بدر قبل أن يحلها لهم يقول لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليه لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هنا الإمام ابن كثير رحمه الله سيذكر يمكن تقريبا نحو أربع تفسيرات لقوله سبحانه وتعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ما المقصود لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم؟ ما المقصود بالكتاب الذي سبق من الله؟ كأنه الشيء الذي سبق أن كتب الله تعالى ولولاه لعذب المسلمين. فيقول هنا التفسير الأول مروي عن ابن عباس رضي الله عنه يقول: غنائم بدر قبل أن يحلها له يقول لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليه، يعني يقول لولا أن الله تعالى يعني كتب سبحانه وتعالى أنه لا يعذب أحدا حتى يحرم الله سبحانه وتعالى الشيء ويعذب الناس يأمرهم بتركه، ثم بعد ذلك إذا فعلوا هذا الشيء الذي حرم عليهم ونهوا عنه يستحقون العقوبة. فهنا بخصوص غنائم بدر فيقول يعني إنه لم يكن يعني نزل في شأنها حكم، لم يكن نزل في شأنها حكم يعني من الله تعالى، وأخذ عن المسلمون قبل أن يحل الله تعالى لهم، لكن في نفس الوقت لم يكن نزل من الله تعالى تحريم لها ومنع من أخذها وكذا، فلذلك لم يعاقبهم الله تعالى على أخذهم إياها. ولولا ذلك يعني لو أن الله تعالى كان قد نهاهم عن الغنائم وحرمها عليهم وحذرهم من أخذها وأخذوها لعوقبوا يعني ومسهم عذاب المسلمين. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني عن الأعمش قال: وقال الأعمش سبق منه أنه لا يعذب أحدا شهد بدرا، وروي نحو عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن جبير وعطاء. هذا التفسير: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، ويقول يعني لولا أن الله تعالى كتب أنه لا يعذب أحدا شهد بدرا لعذب الصحابة على أنهم أخذوا الغنائم في بدر أو أخذوا الفداء في بدر أو الغنائم في بدر، فلولا أن الله تعالى كتب أنه لا يعذب أحدا شهد بدر. وعن مجاهد: أي لهم بالمغفرة، لولا كتاب من الله سبق أي لهم بالمغفرة، ونحوه عن سفيان الثوري. هذا يشبه التفسير اللي قبله أيضا، يقول لولا أن الله تعالى سبق أن كتب أنه غفر لأهل بدر لعذبهم على أخذ إما الغنائم أو أخذ الفداء من الأسر، لكنه سبحانه وتعالى سبق أن كتب لهم أنه مغفور لهم وأنه لا يعذبهم. وهذا مصداق عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أن الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد رفضت. التفسير الأخير هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لولا كتاب من الله سبق، يعني في أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارى حلال له، لمسكم فيما أخذتم من البصر، الفدية التي أخذتموها من الأهل، عذاب عظيم. يعني لولا كتاب من الله سبق، يعني يقول لولا أن الله تعالى سبق أن كتب في أم الكتاب عنده أن الغنائم حلال لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن افتداء الأسرى حلال لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن لهم أن يحصلوا أسرى ولا يقتلوه. فلولا أن هذا الشيء يعني قد أحله الله وكتب ذلك في اللوح المحفوظ لمسكم فيما أخذتم، يعني فيما أخذوه من الأسرى، عذاب عظيم. قال الله تعالى فكلوا مما غنم حلالا طيبا. ثم قال رؤيا مسروع عن ابي هريره وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتاده والاعمش ايضا ان المراد لولا كتاب من الله سبق لهذه الامه باحلال الغنائم، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. ابتدات التفسيرات لولا كتاب من الله سبق انه لا يعذب احدا حتى يحذره وينذره، او لولا كتاب من الله سبق انه لا يعذب اهل بدر او انه غفر لاهل بدر، او لولا كتاب من الله سبق ان الغنائم حلال لامه محمد عليه الصلاه والسلام، لولا ذلك لعذب الله تعالى المسلمين على اخذهم الفداء من الاسرى واخذهم الغنائم يوم. قال ومستشهد لهذا القول بما أخرجه في الصحيحين عن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل. خصائص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي لم يعطها أحد من الأنبياء قبله، هذه الخصائص يعني أكثرها يعني هي له ولأمته من بعد عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الخصائص يعني كالشفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام في بعض أنواع الشفاعات، لكن بقية الخصائص يعني هي للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده، اختصهم الله تعالى دونا عن الأنبياء السابقين. فهنا ذكر خمسة خصال اختص الله تعالى بها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام ولم يعطيها أحدا من الأنبياء. قال مصرت بالرعب مسيرة شهر، مصرت بالرعب مسيرة شهر. معنى مصرت بالرعب مسيرة شهر يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قوما من الأعداء حتى لو كان بينه وبينهم مسافة شهر، مسيرة شهر يعني حتى يصل إليه، يدق الرعب في قلوبهم قبل أن يصل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ينصر بالرعب. وقال إنه لم يكن بينه عليه الصلاة والسلام وبين أحد من أعدائه أكثر من شهر، كل أعداء النبي عليه الصلاة والسلام من الفرس والروم وأنحاء الجزيرة المختلفة وكذا لا يزيدون عن شهر، كان كل أعداء النبي عليه الصلاة والسلام في قلبهم رعب من سيد النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. ويشهد لذلك يعني أحداث غزوة تبوك مثلا على سبيل المثال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج يريد قتال الروم كان قيصر الروم هرقل كان قد جمع 120 ألفا أعدهم لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام خرج معه 30 ألفا حتى وصل إلى تبوك. فلما وصل إلى يعني أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في المسير وصلت الأخبار إلى الروم بسير النبي عليه الصلاة والسلام، دق الرعب في قلوبهم وتفرق جمعهم وخافوا أن يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى تبوك وعقد إلى صلحا معاهدات مع عدة إمارات كانت تابعة للروم، دومة الجندل وغيرها من الإمارات، يعني كان الروم لهم إمراء عينوهم على هذه الإمارات، فصالحهم النبي عليه الصلاة والسلام وحالفهم ودخلوا في حلف النبي عليه الصلاة والسلام على أن ينصروه على الروم وكذا، ودب الرعب في قلب الرقل والجندل وخافوا أن يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا يعني كما في الرواية الأخرى فيها تفصيل لهذا، قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي رواية فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. الطهور اللي هو ما يتطهر به هو التيمم بالتراب. وكانت الأنبياء قبلي لا يصلون إلا في بيع وبيع، كانوا يصلون في البيع وأماكن العبادة يعني التي خصصت لذلك، في بيعهم ومساجدهم كان لهم أماكن مخصصة للصلاة يصلون فيها ولا يسمح لهم بالصلاة في غيرها. لكن أمة محمد عليه الصلاة والسلام يصلون في أي مكان، كل الأرض مصلى ومسجد. وكذلك إذا عدم الماء أو عدمت القدرة على استعماله يتيمم في الصلاة. قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. حلت الغنائم للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته ولم تحل لأحد قبله. كانت الأمم السابقة إذا غنموا غنيمة من أعدائهم فكانوا يؤمرون أن يجمعوا هذه الغنائم ويجعلوها في مكان ويبتعدون عنها، وتنزل نار من السماء فتحرق الغنائم. كانوا يجمعون ما غنموه من الأعداء وتنزل نار من السماء فتحرق، إلا إذا كان فيها غلول. إذا لم تنزل نار من السماء لإحراق الغنيمة معناها أن أحدا من الجند قد غلى شيء، يعني أخذه من الغنيمة لنفسه ولم يضعه مع الغنائم. فكان الأنبياء يعظونهم ويأمرونهم من أخذ شيئا أن يرده، وكذا حصل هذا في عهد موسى عليه السلام. وعظ قومه لم تأتي النار لإحراق الغنائم فوعظهم، الرجل الذي غنى شيئا رده فنزلت النار وأحرقت الغنائم. ومرات يعطيه الله تعالى علامة في بعض الأحاديث من النبي أن الأنبياء يعني غنى رجل من قومه فأعطاه الله تعالى علامة أن يصافحه، فأيما رجل لطف كفه بكفه فهو الذي غنى، فصافحه واحدا واحدا فلما جاء الصفح واحدا منهم لطف كفه بكفه وعجز عن فصله، فأمر بتفتيش متاعه ففتش فوجد الشيء الذي غنى هو رد إلى الغنائم فنزلت النار وأحرقت. فكان الأنبياء السابقون صلوات الله وسلامه عليه يعني تنزل النار وتحرق الغنائم. في سورة آل عمران أن اليهود قالوا لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم يعني وبقرابين أكلتها النار، لما قتلتموهم إن كنتم صادقين. إذا كنتم صادقين فعلا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لو قرب قربانا وأكلته النار ستؤمنون به، فإما هو في رسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم قربوا قرابين وأكلتها النار وقتلتموهم ولم تؤمنوا به. لكن هذا في الغنائم وكذلك في القرابين أيضا. القرابين زي في قصة قابيل وهابيل، يعني قربنا قربانا فتقبل من أحدهما، اللي هو قربان هابيل تقبل اللي هو الكبش الذي قربه، وقربان قابيل لم يتقبل. فكان علامة قبول القربان إما أن يحرقه النار وإما أن يرفع، مرات يرفع إلى السماء. ورد شيء في من غدا من الغنيمة أثر من حد التعثير والتعديل في هذا الثالث في أثر أو خطر في إحراق متاع لطان هذا يعني كده نشوف. لا لا من أخذ يعني من غلى من الغنيمة في العهد يعني هو من السابقة، يعني هل ورد في حد أو تعديل تذكرون شعار شعار؟ لا لكن ورد يعني في شريعتنا يعني من عقوبة الغنم أنه يحرق متاعه، يعني يجمع متاعه ويحرق تعديرا له. ورد التحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحرق متاع الغنم لغنم شيئا من الغنم أخذها قبل التقسيم، فلا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن لابد أن تسلم للغنم يخرج خمسها لله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين والمسلمين، وأربعة الأخماس تقسم هي بالتساوي على المجاهدين يعني بالثالث ثلاثة أسهم، وأربعة أخذ السهم فإذا أخذ أحد شيئا يعني لنفسه ولم يسلمه للإمام حتى يخمس ويقسم بطريقة الشرعية فيعتبر الغلول هنا هو الأخذ من أفراد التقسيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بحق متاع الله يعني يجمع متاعه عقاب النبي ويؤخذ منه ما قدر. قال تعالى من يظلم يأتي بما ظل يوم القيامة يأتي يحمله يوم القيامة ويعذبه أي شيء يعني ظله يعني أقل وقبل التقسيم يعذب بهذا الشيء يوم القيامة إلا من يظلم. فهنا خصائص النبي عليه الصلاة والسلام صدق بالرعب مسيرة الشر وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا وأحل لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة. الشفاعة تعرف الوساطة في طلب الخير للغير، طلب الخير للغير نتوسط في طلب الخير لغيره ويسمى الشفاعة لأن الغير هذا يكون واحدا فإذا توسط له أحد صار شفعا بعد أن كان وثرا. فالشفاعة عند الله سبحانه وتعالى يطلب من الله تعالى خيرا لغيره. الشفاعة أنواع وأقسام، فمنها شفاعة خاصة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، منها الشفاعة في فصل القضاء بين الخلائق يوم القيامة. أن الناس يوم القيامة يقول وقوعهم ينتظرون أن يقضي الله تعالى بينهم وينجمهم العرض وتدمج الشمس من رؤوسهم ويطول بهم الانتظار حتى أن الكفار يودون أن يقضى بهم إلى النار، يظنون أن النار ستكون أرحم لهم أرحم بهم من هذا الانتظار الطويل، ويذهبون إلى الأنبياء واحدا واحدا يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله تعالى حتى يجيء الله تعالى ويقضي بهم عباده. فيذهبون إلى آدم عليه السلام ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، كل واحد منهم يحيل إلى الآخر يقول لست لها اذهبوا إلى آدم عليه السلام يقول لست لها اذهبوا إلى نوح، ونوح عليه السلام يقول لست لها اذهبوا إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم يقول لهم عيسى عليه السلام لست لها اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها ويخر ساجدا تحت العرش ويشفع عند الله تعالى، يقبل الله تعالى شفاعته ويقول ارفع رأسك وستعطه واشفع وشفع، ويجيء الله تعالى في ظلم من الغنام والملائكة ويقضي بين عباده سبحانه وتعالى. فهذه يعني تصف بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عاما. كان النبي من الأنبياء السابقين يبعث إلى قومه خاصة، ونبينا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عاما. الأنبياء السابقون يعني بعث مثلا هود عليه السلام إلى قومه ذو قبيلة عاد، وبعث الصالح عليه السلام إلى قومه قبيلة ثمود، وموسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل وإلى فرعون وقومه المسقف، فبعث إليه موسى عليه السلام. شعيب عليه السلام بعث إلى نبي من أصحاب الأيكة. فكان الأنبياء يعني يبعثون إلى أقوام بأعيانهم ليسوا مبعوثين إلى الناس عامة قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإنه قبل بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يجوز يعني أن يوجد ناس يعني من المؤمنين على الحق على شريعة إبراهيم وناس على شريعة موسى وناس على شرائع يعني أنبياء سابقين يعبدون الله ويوحدونه ويشركون به شيئا، فكل نبي مبعوث إلى قومه ليس مبعوثا إلى القوم الآخرين. فلما بعث الله تعالى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعثه إلى الناس كافة. قال وبعثت إلى الناس عاما، وفي رواية قال وبعثت إلى كل أحمر وأسود. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس جميعا عليه الصلاة والسلام. الى الجنس والجن من لدن يعني زمان عليه الصلاه والسلام الى ان تقوم الساعه ونسخت شريعته كل الشريعه. نعم هذه الروايه فيها خمس خصال. الحديث له هذه الروايه التي في الصحيحين. هناك بعض الروايات الاخرى فيها خصال اخرى غير المذكوره هنا يمكن تصل الى 20 دقيقه. يعني توجد بعض الروايات فيها زياده خصال كثيره مذكوره هنا مذكوره في الروايات. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرها. لسود الرؤوس غيرها يعني المقصود يعني لم تحل لأحد من الناس يعني إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني سود الرؤوس يعني من الغالب على العرب يعني وعلى الناس عند النبي عليه الصلاة والسلام سواد الرؤوس عند الشعر يعني القصد انه لا يفيد هذا انها ابيحت مثلا لغير سود الرؤوس ولكن المقصود انها يعني هذا لا يعارض يعني النصوص العامه التي فيها من الغنائم لم تحل لاحدكم. قال ولهذا قال الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فعندئذ اخذوا من المسار الفداء يعني هم من ضمن الغنائم الفداء اللي هي الاسرى ما افتدى به الاسرى انفسهم فهذا مما غنمهم المسلمون ومما حله الله تعالى. روى ابو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400 يعني 400 درهم. النبي عليه الصلاة والسلام جعل فداء الأسير 400 درهم يدفع 400 درهم يخلى في سبيل. فبعث إلى قوم في مكة يطلبون منه أن يرسلوا في فدائهم. القوم الأغنياء يدفعون أو يجمعون أو يقتربون حتى يسددوا قيمة الفداء ثم يطلقوا الصراحة. وقد يعني بعض أسرى بدر يعني كانوا فقراء فمن كان منهم يعلم الكتابة يعرف الكتابة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بتعليم عشرات من أولاد المسلمين في مدينة الكتابة مقابل إطلاق سراح. فاستعمله النبي عليه الصلاة والسلام في تعليم الكتابة فعلموا أولاد المسلمين حتى إن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان غلاما يعني صغيرا في يوم بدر تعلم الكتابة من أحد أسرى بدر يعني علمه الكتابة يوم بدر ثم بعد ذلك صار يكتب لرسول الله عليه الصلاة والسلام لوحده. ومنهم من أطلق النبي عليه الصلاة والسلام بلا شيء زي أبو عزة الشاعر كان فقيرا اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه له بنات لا عائلة لهم غيره كان ضريرا وأخذ يستعطف النبي عليه الصلاة والسلام فأطلق سراحه لكن اشترط عليه أن لا يعود لقتال المسلمين. فأطلق النبي عليه الصلاة والسلام بغير الفداء يعني كان لا يملك شيئا حتى يفتدي نفسه ولا وكان ضريرا فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام بلا شيء. وبعدين عاد في أحد يقاتل المسلمين في غزوة أحد فرجع يقول مرة ثانية يعني أسف مرة ثانية في أحد فجعل يقول يعني أنا فقير وبناتي لي بنات والعائلة لهم غير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أدعك إلا تهز عصيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين عليه الصلاه والسلام اضربوا عنقه فامر بضرب عنقه وقال عليه الصلاه والسلام لا يلده المؤمن من جحره مرتين يعني الذي قال النبي عليه الصلاه والسلام في هذا المناسبه يعني قال لا يلده المؤمن من جحره مرتين لا ادعك مثل أكفيك بمكتبة تقول خدعت محمد أقرمه لكم فأنا لا أطبع عنك فيه وتحب لن يعفى عنه عليه الصلاة والسلام. طيب قال وقد استقر الحكم في الأدرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيه إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة. هنا الكلام بقى عن ايه؟ حكم الأثرى في الحروب. إذا أثر المسلمون أثرى من المشركين في الحروب فماذا يفعلون بهم؟ يخير الإمام بين خمسة أشياء. يعني الإمام عنده خمسة اختيارات يختار منها ما هو الأصلح للمسلمين. إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة. زي بني قريظة النبي عليه الصلاة والسلام أثره كانوا بين 700 إلى 800 وأمر به فقتل جميعا لما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه فجعلوا يؤخذون عشرة عشرة فتضرب أعناقهم بالسيف وحتى قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام 700 أو 800 من يهود بني قريظة قتلوا جميعا. فهؤلاء نوع من قتلهم. وكذلك في فتح مكة النبي صلى الله عليه قتل بعض النصارى في مكة في غير المغازي يعني كثيرا وأبو عزة الشاعر إذا قتله في أحد كثيرا وغيره النبي صلى الله عليه قتل كثيرا من النصارى قتل الأسير جائز حق الإمام أن يقتل الأسير في الأشياء. وإن شاء فاد بمال الاختيار الثاني أن يفتدي الأسراد الأموي كما فعل بأسرابات تم افتداؤهم بالأموال أو بمن أسر من المسلمين. هذا الاختيار الثالث اللي هو افتداء الأسرى بأسرى المسلمين افتداء أسرى المشركين بأسرى المسلمين عندهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما أو في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين. فيقول هذا أيضا له سلف من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. في إحدى المرات سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أسر جارية وابنتها والنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يأخذهما ليفتدي بهما بعض أسرى المسلمين كانوا عند المشركين فرد إليه من جاليات أمتها وأخذ إليه أسرى المسلمين. إذا عندنا القتل والافتداء بالمال والافتداء بإيه أسرى المسلمين. قال وإن شاء استرق من أسر وإن شاء استرق من أسر. هذا الخيار الرابع هو استرقاق الأسرى أن يجعلهم عبيدا عند المسلمين مملوكين يباعون ويشترون. وهذا أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كثيرا في المغازي استرقوا الأسرى المشركين. والخيار الرابع هو الفداء بلا مقابل هو إطلاق سراحه بلا مقابل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع خلفاء يوم فتح مكة أطلق سراحه يعني بلا مقابل يعني معظمهم يعني لكن بعضهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم قتل الناس منهم وكان كل أطلق سراحه. وكذلك أبو عزة مثلا برضو رأي مثال في يوم بدر ما أطلقه في المقابل. فهذه خمسة اختيارات الخيارات الخمسة هذه في الرجال البالغين والمقاتلين. وأما بالنسبة للنساء والأطفال ففيهم الخيارات الأربعة ما عدا القتل يعني ليس فيهم اختيار القتل لكن فيهم الخيارات الأخرى ممكن الاسترقاق ممكن الافتداء بالمال أو بأسرى المسلمين أو العفو عنهم كل ذلك جائز في النساء والأطفال لكن ليس فيهم اختيار القتل لا يجوز قتل النساء والسلمين لكن يجوز القتل. قال هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر في مذهبه. الآيات الكريمة بعدها يقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. قد روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: إني قد عرفت أن أناسا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالهم، فمن لقي منكم أحدا منهم أي من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرا. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام من بدر قال: عرفت أن أناسا من بني هاشم كان ولاؤهم للمسلمين وخرجوا مكرهين مع المشركين يقاتلون في غزوة بدر، فلا حاجة لهم بقتال، لا يجدون قتال المسلمين، لكن اضطروا إلى الخروج، لكنهم لم يشاركوا في قتال المسلمين، لم يكونوا راضين في الخروج، خرجوا كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن لقي أحدا منهم من بني هاشم فلا يقتله، يعني حتى ينظر في شأنه، يعني من خرج كذب ينظر في شأن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قص النبي عليه الصلاة والسلام من لقي أبا البختري بن هشام، وهذا الرجل كانت له مواقف حسنة، يعني في يوم رغم أنه مشرك كان ممن سعى في نقل الصحيفة اللي هي عندما حصر المشركون بني هاشم في شعب أبي طالب، فكان أبو البختري بن هشام كان يعني يهرب الطعام من المسلمين في الشعب وكذا، وأخذ يسعى في نقد الصحيفة التي قطعوا فيها بني هاشم وكل المشركين ولا قرابتكم وبنو عمكم وكذا، وكان له بعض المواقف الحسنة يعني مع المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرا. فقال أبو حذيفة بن عتبة، أبو حذيفة رضي الله عنه الصحابي الكريم رضي الله عنه، وهو إيه بن عتبة بن ربيعة، فأبوه كان من أئمة الكفر لعتبة بن ربيعة، وقتل في بدر، وعمه شيبة بن ربيعة قتل في بدر، وابن عمه الوليد بن عتبة قتل، فهؤلاء يعني قرابته كانوا من زعماء قريش قتلوا في بدر. فأبو حذيفة رضي الله عنه الصحابي الكريم، لكن يعني صدرت عنه كلمة يعني ندم عليها رضي الله عنه أن أخطأ في قولها، يعني قال أبو حذيفة ابن عتبة رضي الله عنه قال: أنا أقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس، والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف. أخطأ النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من لقي العباس فلا يقتل. فأبو حذيفة قال: يعني أنا قتلت أبي وقتلت عمي وقتلنا قرابتنا وقتلنا كذا، ونترك العباس لئن لقيته لألجمنه بالسيف. قال: فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة، وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا حفص. قال عمر: والله إنه لأول يوم كلماني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يقول: أول مرة يقول لي أنا يقول يا أبا حفص يا ذليل، أيضرب وجه عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لي فأضرب عنق، فوالله لقد نافق، يعني عنق أبي حذيفة بن عتبة رضي الله عنه، قال: فوالله إنه قد نافق بهذه الكلمة، كيف يعني أنت تقول لا تقتل العباس وهو يقول لا أقتلنا، فقال إذا لي فأضرب إلى عنقه. فكان أبو حذيفة رضي الله عنه يقول بعد ذلك: والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال منها خائفا إلا أن يكفرها الله عني بشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا رضي الله عنه. يعني هو أخطأ رضي الله عنه، الصحابة رضي الله عنه يعني بشر من البشر، قد يقع منهم الذنب والخطأ وكذا، لكنهم يتوبون ويندمون لهم حسنات يعني تمحو سيئاتهم. وحذيفة رضي الله عنه الصحابي بدر، شهد بدرا يعني، والله تعالى طلع إلى أهل بدر قال اعملوا ما شئتم فقد رفضته، وهو يعني صدرت عنه هذه الكلمة يعني لحظة أخطأ فيها ثم ندم عليها وتاب وظل خائفا منها ويطلب من الله تعالى أن يكفرها عنه بالشهادة حتى استشهد في يوم اليمامة. قال وبه عن ابن عباس، به عنه بالإسناد السابق يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر والأسارى محبوسون بالوثاق، بات رسول الله صلى الله عليه وسلم سابرا أول الليل، فقال له أصحابه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لا تنام؟ ما لك لا تنام؟ وقد قال: وقد أسر العباس رجل من الأنصار، في هذا الوقت كان العباس مأسورا أسره رجل من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألوه ما لك لا تنام في هذه الأثناء كان العباس أسيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: سمعت أنين عمي العباس في وثاقه، فأطلقوه فسكت. قال: سمعت أنينه، أنين هو الصوت المتألم يعني، كان به مرجوفا مقيد بالحبال ويعني آلمه في وثاقه، فسمع أنينه فمليانا من تلك الأسئلة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني إن عم الرجل صم أبيه، يعني عم الرجل مثل أبيه، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم يعني أن يعني هو العباس رضي الله عنه قيل إنه كان مسلما يختم إيمانه، وقيل إنه أسلم بعد ذلك، يعني هل يوم بدر كان مسلما يختم إيمانه أو أنه يعني كان مشركا لكنه أسلم بعد ذلك. فالله تعالى يعني لعل الله تعالى أطلع النبي عليه الصلاة والسلام على أنه مسلم يكتب إيمانه أو على أنه يعني سيسلم بعد ذلك يعني. قال: فسكت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق: وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب، أو العباس بن عبد المطلب، وذلك أنه كان رجلا موسرا فافتدى نفسه بمئة أوقية ذهب، يعني كانت تسعيرة الفداء كل واحد إيه 400 درهم، 400 درهم، لكن كان هناك بعض إيه الأسرى يعني كانوا أغنياء فرفعت عليهم سعر الفدية، فالعباس افتدى نفسه بمئة أوقية. أوقية الذهب، أوقية الذهب الأوقية الواحدة يعني أربع جنانير أو 40 درهما، الأوقية أربع جنانير أو 40 درهما. فلما نقول 100 أوقية، لا 140 يعني أربعة آلاف، مش كده؟ 140 أربعة آلاف، يعني كان عشرة أضعاف تسعيرة الأسرى يعني الباقين، الأسرى الباقون في الفداء الواحد 400 درهم، لكن العباس افتدى نفسه بأربعة آلاف درهم، يعني كأنه هو لوحده فديته تعادل فدية عشرة. قال في صحيح البخاري عن قال ابن شهاب ومحمد بن شهاب الزهري حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اذا لنا فلنترك لابن اختنا عباس فداءه. ابتدى نفسه يعني 4000 درهم. فالانصار قالوا يا رسول الله اذا لنا نترك لابن اختنا عباس فداءه. بنو هاشم يعني هم ايه بنو اخت الانصار، لان كان بنو النجار من الانصار كانوا يعتبرون ايه زي اخوال النبي عليه الصلاه والسلام، في قرابه يعني بين بني هاشم وبين الانصار من قبل بعض الامهات يعني. فقالوا اذا لنا نترك ايه لابن اختنا العباس نترك له فداء يعني نخلي السبيل او مجانا. قال لا والله لا تذرون منه دفن. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لا والله لا تذرون منه دفن. يبتدي نفسه يدفع عليه. وساق الاسناد ايضا عن الزهري عن جماعه سماه ذكر اسماء الشيوخ الذين حدثوه بهذا قالوا بعثت قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء اسراره ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا. وقال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت مسلم. العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قال يا رسول الله قد كنت مسلما، أنا كنت مسلما أكثر من الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بإسلام فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك. كنت مسلما حقا يعني كتم إيمانك الله يجزي، وأما ظاهرك فقد كان عليه فافتدي نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني كنت مسلما يعني حقا هذا شيء بينك وبين الله، الله تعالى يجزيك عليه، لكن في احكام الدنيا احكام الدنيا فيجريها على الله. ظاهرك انك خرجت تقاتل في المسلمين واسرت كما اسر المشركون افتدي نفسك كما يفتدي بقيه الاسرى من المشركين. وان كنت مسلما هذا شيء بينك وبين الله، لكن نحن نعاملك على حسب الله. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يفتدي ليس نفسه فقط، بل قال افتدي نفسك وافتدي ابني اخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن ابي طالب بن عبد المطلب. وكان رضي الله عنه وكان عقيل يعني كانوا يعني اسروا في ذلك الوقت مع المشركين يعني. هو عقيل قال وحليفك عتبة بن عمرو. قال ما ذاك عندي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما ذاك عندي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ قلنا يعني هذا شيء أطلع الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام عليه بالوحي يعني. كان هذا شيء يعني فعلا سرا ما رأه أحد من الناس وأطلع الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام. قال فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل اللي هي زوجته يعني أم الفضل الفضل بن العباس هذا أكبر أولاده رضي الله عنه وأسلم يعني. قال فقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقسى وكلهم هي رضي الله عنه أسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقص عليه حوارا دار بينه وبين زوجته لم يطلع عليه احد من الناس. فيقول له اين المال الذي دفنته انت وام الفضل وقلت لام الفضل ان اصبت في سفري هذا لو قتلت في هذه المعركه المال المدفون هذا يعني اجعليه لاولادي الثلاثه اللي هم الفضل بن العباس وعبد الله بن عباس وقسم بن العباس. وقسم بن العباس كان أشبه الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام. كان في صحيح البخاري يعني كان أبو بكر رضي الله عنه يحمل هي القسم يعني هو طفل يعني كان أبو بكر رضي الله عنه يحمله ويقول حبي قسم شبيهة الأنف الأشم يعني شبيهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر رضي الله عنه يحمله ويداعبه يعني يقول حبي قسم يعني حبيب القسم يعني شبيهة الأنف كان يذكره برسول الله عليه وسلم. كان قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أنك رسول الله إن هذا الشيء ما علمه أحد غيري وغيره من فضل. فقال أشهد أنك رسول هذا الشيء ما يعلم أحد غيري وغيره من فضل. فاحسب لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسب لي يا رسول الله ما أصبت منه 20 أوقية من نار كان معي. فقال له طيب يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اخصم من المبلغ المطلوب مني اخصم منه 20 أوقية لأنكم كان معي 20 أوقية وغنمتموها مني يعني بدل ما تخصموا منه 20 أوقية. فقال له طيب اخصم من الفداء 20 أوقية غنمتموها مني. وعندنا 20 أوقية يعني تعمل كام؟ الأوقية 40 درهم. هو بدأ نفسه 100 أوقية يعني فكان مطلب منه الفداء 100 أوقية وكان أراد أن يخصم من 100 أوقية يخصم منها 20 اللي هي مقابل الـ20 اللي أخذت منه في الغنيمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذاك شيء أعطاه الله تعالى منك. قالوا لا الفداء شيء والغنم هذا شيء أقل. ففدى نفسه واثني أخويه وحليفه وأنزل الله عز وجل فيه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى. وهنا من الأسارى على قراءة أبي عمرو من الأسارى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. النسخة عندكم من الأسارى ولا من الأسارى؟ في النسخة عندي من الأسارى يعني هي النسخة الأصلية من كثير المخطوطات يعني كلها على قراءة أبي عمرو يعني بس مضات الطابعون يغيروها للأسارى. قال العباس فأعقول أسرى والأسرى بمعنى واحد. قال العباس فأعطاني الله مكان 20 أوقية في الإسلام 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. يعني هنا يقول هذا سبب نزول الآية أنها نزلت في العباس قل لمن في أيديكم من الأسرى أو من الأسارى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يعني الفداء الذي تفتدون به أنفسكم لو أنكم أسلمتم وتبتم إلى الله تعالى إن شاء الله يعوضكم الله تعالى خيرا مما أخذ منكم سواء من أموال يعني كانت معكم فغنمها المسلمون أو دفعتم فدية لتفتدوا أنفسكم من الأسر. قالت هذه الأموال لا تعاد لكم لو أسلمتم لكن الله تعالى سيعوضكم خيرا منها ويغفر إيه لكم. العباس يقول يعني ذكر الله تعالى وضع يعني عوضني الله خيرا منها في الدنيا المسلمون غنموا مني 20 أوقية في بلد وعوضني الله تعالى يعني رزق الله مالا صار عنده صار له 20 عبدا كلهم معه أموال يضارب فيها يعني يعمل فيها بالمضاربة يعملون له يتاجرون بالعباس في الأموال مع ما أرجو اللي هو قال ويغفر لكم يعني مع والله قال وعدهم هي بالمغفرة الأولى حصلت يعني اللي هي يؤتكم خيرا مما أخذ منكم قال هذه أعطاني الله تعالى والثانية ويغفر لكم قال أرجو إيه ويغفر لكم. ثم ساق رواية أخرى عن ابن عباس قال قال العباس رضي الله عنه حين نزلت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وسألته أن يحاسبني بعشرين الفوقية التي أخذ مني فألا فأبدلني الله بها عشرين عبدا كلهم تاجر مالي في يده. ذكر يعني عدة روايات كلها في نفس المعنى يؤتيكم خيرا مما أوتي منكم إيمانا وتصديقا يخلف لكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الشرك الذي كنتم عليه. في الرواية هنا قال فكان العباس يقول ما تحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وأن لي الدنيا. يقول يعني كان يعني هذه الآية عندها أحب إليه من الدنيا وما فيها نزل فيه لأن فيها وعدا لأن فيها وعد لأن فيها وعدا من الله تعالى المنصور في الإسلام. قال فقد أعطاني خيرا مما أخذ مني مئة ضعف وقال ويغفر لكم وأرجو أن يكون غفرا. في رواية أخرى قال لقد أعطانا الله عز وجل خصلتين أيضا العباس يقول رضي الله ما أحب أن لي بهما الدنيا إني أسرت يوم بدر ففديت نفسي بأربعين فوقية فآتاني أربعين عبدا وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله جل وعلا. والتوقيت بين الروايات التي فيها المفردة نفسها بأربعين فوقية وفي رواية أخرى بمئة فوقية يمكن أن يقال يعني العلمات الفقهية شاملة فدية ابني أخيه وحليفه يعني اللي قال أربعين فقهية يعني فديته وحده. ثم ذكر قال قتادة في تفسير هذه الآية ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه مال البحرين 80,000 النبي عليه الصلاة والسلام قدم عليه مال البحرين اللي هي جزية المجوس في البحرين ونحوها من الأموال يعني أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان أميره على البحرين هو العلاء بن حضرم رضي الله عنه كان أمير البحرين وكما يمكن مر بنا من قبل يعني البحرين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تشمل كل الساحل الشرقي للجزيرة العربية من العراق إلى عمان يعني كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه يعني تسميات الكويت والإمارات وقطر لكن اللي كان موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان في العراق ومع آخر حدود العراق تبدأ البحرين تأخذ الساحل الشرقي للجزيرة العربية كله وهذا كان مسمى البحرين لغاية عمان لغاية كل الساحل الشرقي التي يسمى البحرين فيشمل منطقة الأحساء في السعودية والدمام ومش عارف شو منطقة الشرقية في السعودية كلها لكن جزء من البحرين في زمن النبي وكان أمير يعني جزيرة البحرين اللي هي الحالية اللي كانت تضمن يعني من البحرين الكبشية البحرين كلها وكان أمير البحرين العلاء بن حضرم رضي الله عنه. قال فقدم عليه مال البحرين 80,000 وقد توضأ لصلاة الظهر فما أعطى يومئذ ساكتا ولا حرم سائلا. اللي سكت يعني لم يطلب شيئا لم يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام واللي سأل شيئا أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعطى من سأل. قال وما صلى يومئذ حتى فرقه إن كان قد توضأ لصلاة الظهر يقول لم يصلي الظهر حتى فرق 80,000 فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتسب. جاء العباس رضي الله عنه فإيه من الخصام أمره أن يحفو من هذا المال يعني يملك يحفو بيديه يغلق بيديه ويضع في ثوبه من هذا المال كما تأتي النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحفو منه يعني مقدمة ليحمل ثوب يعني فجعل يغرق من هذا المال الحساب. فكان العباس رضي الله عنه يقول هذا خير مما أخذ منه وأرجو المغفرة، لأن الله تعالى أنزل في العباس يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فعبد يعني ملأ ثوبه من الأموال من مال البحرين قال فهذا إيه يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، قال ويغفر لكم، قال الثانية هي أنتظرها. ثم انتقل الاسناد قال بعث ابن الحضرمي هو العلاء بن الحضرمي رضي الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين 80,000 ما اتاه مال اكثر منه لا قبض ولا بعض، اكثر ايه مبلغ من المال يعني ورد الى النبي عليه الصلاه والسلام هو المال الذي بعث ابن الحضرمي من البحرين 80,000. قال فنثرت على حصير ونودي بالصلاة وأذكر بالصلاة وكانت صلاة الظهر. قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل قائما على الماء، وجاء أهل المسجد فما كان يومئذ عدد ولا وزن، ما كان إلا قبض. النبي صلى الله عليه وسلم يفرق الأموال من غير عدد ولا وزن، يعني كان يحسى حسيا كده ويقبض قبض ويعطى الناس من غير ما يعرف يعني هذا كان أخذ ولا كان في وزن للدراهم، ما كان إلا قبض. وجاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يحسي في خميصة عليه، خميصة قال كساء كتاب مربع، فكان يلبس يعني خميصة وجعل يحكي في هذه الخميصة التي يعني. وذهب يقوم فلم يستطع، يعني عبها من الأمر يقوم فلم يستطع. قال فرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارفع علي ساعدني في حمل هذه الخميصة. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج ضاحكه أو نابه، فكون الأسنان الآن الثنايا اللي هي الأسنان الأمامية وبعدها الأنياب، الثنايا بعدها الرباعيات، بعد الثنايا الأماميتين الأماميتين بعدهم الرباعيات بعدين بعدها الأنياب وبعد الأنياب الضواحك اللي هي أول تبسم حتى بدت يعني انيابه او ضواحكه. وقال له اعد من المال طائفه وقم بما تريد. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك رفض النبي صلى الله عليه وسلم يساعده في حمل الايه، قال له خفف من المال نفسك شويه مثل عبيته واحمل فقط ما تريد، مش قادر تشيله خليه يعني دعمه لغيره. قال ففعل فظل يخفف من المال غير ما صار يعني على قدر ما يستطيع ان يحمل يعني حمل فقط ما يستطيع. قال وجعل العباس يقول وهو منطلق اما احدى اللتين وعدنا الله فقد انجزه وما ندري ما يصنع بالاخرى. وقرا الايه الكريمه يا ايها النبي كل من في ايديكم من الاسر من العباس والاخير يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم، وهو يعني الواخذ منهم من الغنيمه والفداء وكذا اعطاه الله خيرا. فقال اما هذه فايه احدى اللتين وعدنا الله فقد انجزت، قال ويغفر لكم، قال وما ندري ما يصنع في الاخرى بغير ما اخذ منكم. ثم قال هذا خير مما اخذ منه ولا ادري ما يصنع الله في الاخرى. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلا على ذلك المال يعني مشرفا عليه وهو يعني يوزع ويقسم حتى ما بقي منه درهم وما بعث الى اهله بدرهم عليه الصلاه والسلام. هذا يعني فيه زهر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في هذه الاموال 80,000 وفرقها النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد وما اخذ منها درهم. ثم اتى الصلاه فصلى ساق رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انصروه في المسجد قال وكان أكثر مال أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه. وقلنا في هذه الرواية أن صلى أولا ثم قسم الناس له فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاء العباس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا قال أن دفعت المسلمين أموالا يعني البدر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فحتى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال مر بعضهم يرفعه إليه قال مر بعضهم يرفعه فقال مثلا يعني مر بعض الصحابه يساعدهم في حمل هذا قال لا قال فارفعه انت عليه قال لا قال مر بعض الصحابه الصحابه قال لا قال تساعدني انت يا رسول الله في حمل قال لا فنثر منه ثم احتمله على كاهله فانقص منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق قال التقيت واحد الصحابه قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خطي عنه عجبا من نفسه فظل مثلا أن يراقب العباس لبصره وهو مختلف يحمل يعني هذا المال تعجبا من حرصه يعني رغبته في حيازة أكبر قدر يعني الخطية فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمن من هذا العباس سمن من هناك يعني مقام حتى طلقها في الآن ختام الآية إن شاء الله نختم جلدات قوله صبح الحديث هذا قد رواه البخاري في مواضع قال قوله سبحانه وتعالى وإن يريدوا خيانتك أي فيما أظهروا لك من الأقوال فقد خانوا الله من قبل أي من قبل بدر بالكفر به فأمكن منهم أي بالإنكار يوم يعني إذا هؤلاء الأسرى أرادوا خيانتك يعني أظهروا لك أقوالا خدعوك بها ويذكرون بها أنهم أسلموا أو أنهم لا يقاتلوا المسلمين أو كذا ممكن يؤمنون الخيانة فقد خان الله من قبل يعني لا تأسف عليهم خان الله تعالى قبل ذلك بالكفر وقتال المسلمين فأمكن منهم يعني فأسروا يوم بدر فكما أنه تعالى أمكن منهم عندما خان الله فإذا خانوك يعني وخان الله تعالى مرة أخرى فالله تعالى قادر على أن يمكنك منهم ذلك والله عليم حكيم عليم بما يفعله حكيم وقال قتادة نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي صبح الكاتب حين ارتد ولحق بالمشركين لكنه إيه يعني ارتد ثم إيه أسلم بعد ذلك يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أسلم ورجع بالإسلام التابع عن قلنا له بالتوحيد كان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وكتب للنبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتد ولحق بالمشركين ثم إنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تاب وحسب الإسلام وعن ابن عباس رضي الله عنه قال نزل في عباس وأصحابه حين قالوا لننصحن لك على قومنا قال وافترها السدي على العموم يعني كل من خان الله تعالى فالله تعالى قادر على ان يمكن ان يكون يلاحظ يعني ان الله تعالى يعني لم يقل كما قال سبحانه وتعالى مثلا يخادعون الله وهو خادعهم ينصرون وينصر الله لكن هنا هي قال خانوا الله من قبل لم يقل فخانهم الخيانة يعني لا تتبعوا إلى الله سبحانه وتعالى ولا حتى على سبيل المقابلة لفعل الخائنين يعني فالله تعالى قال إيه خان الله من قبل فأمكن الخيانة مذمومة دائما يعني فأما المخادعة المخادعين والمكر بالماكرين المكر يعني إن كان بالماكرين فهو يعني موجود في هذا السياق على سبيل المقابلة لكن الخيانة يعني مذمومة دائما لا يوصف الله تعالى بها ولا على سبيل المقابلة يعني بالفعل الايه الخائن هذا كان تفسير هذه الايات الكريمه نسال الله تعالى ان ينفعنا اليوم صلى الله عليه وسلم